يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. The day the shin will be uncovered and they are invited to prostration, but the disbelievers will not be able to.